بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله تعالى: فان خالف هذا الاصل فلعارض يوجب او يرجح او يجوز المخالفه. قال فتوكل كوجوب الضم في ميم الجمع اذا لقيها ساكن اخر نحو انتم الفضلاء. الاصل وبهم الاسباب، وذلك العارض قصد التحريك بحركتها الأصلية وهي الضمة. أصلها مضمومة أيضا. أبقوها عليها الحركة. وهي الأصل أنتم وبهم. لكن حذفت الواو. ما هو رجل الواو؟ رجل الضمة. الضمة. ايوه لا بس ان الضمه هي اصلي. عند غير هو بيبين، هو بيوضع يجيبها على اصلها وغيره في لا ورشه دي بيجيبها على اصلها والباقي خرجوها عن الاصل. لكن حذفت الواو واسكنت الميم للتخفيف. قال الرضي: ليس ضم ميم الجمع واجبا على الاطلاق، بل اذا لم تكن بعدها مكسوره. اذا لم تكن بعدها المكسوره، ما اذا بكسره تبديها بالتجر بعدها مكسوره تبديها بالتجر والكسره الكسره ايش هي الحاله؟ يعني ما عدا واجب الضم اذا قدوا ايش؟ به. اذا ما قبلها ضم. اذا قبلها كسر خرجت على الوجوب. اذا قبلها ها مكسوره ما هو. لكن نحو بهم الاسباب. ما عدا واجب انها الضم. بهم الاسباب. ضم الهاء. لا غلط. بهم الاسباب فان كانت فالاشهر الكسر كقراءه ابي عمرو بهم الاسباب. لا واجب اذا ما هي كسره. ها مكسوره. ما هي ها مكسوره. ضم ولا ضم ولا اذا ما هي مكسوره ما يشتهي. لا مكسور. اعلام هذا لا غلط. اذا لم تكن بعدها مكسوره. بعدها ام مكسوره. بعدها إن مكسورة. بل إذا لم تكن بعدها مكسورة. بعدها إن مكسورة. بعدها مكسورة. إيه. ما هي بعد الميم بعد الهاء المكسورة؟ ما هي بعدها مكسورة. ليش إن هذا الحين بعدها مكسورة؟ إلا إذا قال إذا لم تكن فهو واجب، الواجب إذا لم تكن بعدها مكسورة. فليس ضم ميم الجمع واجبا على الإطلاق، بل هو واجب ضم الميم إذا لم تكن بعدها مكسورة. أما نحو بهم الاسباب فان كانت فالاشهر الكسر ثلثين. بدون اشهر الكسر ما هو ما بلا انها مكسوره بهم الاسباب. احنا فالمكسوره عندها المكسوره. الله. بهم. إيه عندك؟ ها؟ خلاص انت ما بلا قال ما هي واجبة ليس ضمن واجبا على الإطلاق، بل إذا ما كانت إلا كذلك، إذا كانت لم تكن بعدها. أما إذا كانت بعدها مثل ذي فهو جائز الوجهين ولا الأشهر عليه. ما بشي بهم بهم بهم بيرحم واحد من الاوله ما بشي فواجب الكسر. لا الضم بهم وهنا فإن كاس يعني اللي هي جزء الوجهين بل أشهر ما بلا قال بل أشهر وإن كانت ليس هي القراءة لا أشهر الكثر المفروض هي بالقراءة قاعة الواضحة فيه فيه مل أسبع وهي مكسورة حتى نقول قراءة ما لا كانت لها كلام لا ما بيها لكن ما هي به يا حين ضبطها ما قال وباقي القراءات على خلاف المشهور لأنها القراءات به مو ما هو أسبع على الأصل باقي القراءات على الأصل يعني الضبط الأصل دي ما هو أصل ما هو أصل هو مطبئنها تضم ذاله إذا لقيه ساكن إذا لقيه ساكن نحو مذ اليوم إما لأن أصله الضم إذا ظننه منذ بكونه منقوصا من منذ على ما قال النحى الذي قال هناك انه من علم الغيب. ويبكوها على الراسي ها اصلها مد ابدال ساكن ولا ساكن قال ها تضم مدو ماشي في مدو احنا لا ليش ضمت مدو قال لان اصلها مضمون قلنا اصلها ضم اصلها مندو واما لاتباع الدال الميم أتبعها ضمة الميم لأن الميم مضموم قال الرضي ليس ضم دارها واجبا كما قال المصنف قال هنا أتبع ما هو بيجيب الأول لا الثاني الأول والثاني أتبع ما هو بيجيب الأول أصبر الأول والثاني كما مع اللقي وعلة ما في ديك ديك قال أنا أتبع يا بابا قصد أنا أتبع الأول قلنا هم بها بوداء وداء ولا ذا أصل عندهم من الاتباع مثلا المفروض ان الثاني يتبع الاول لان الاول اذا بدون مضمومه يبقى الضم لقينا لا يثقل على واحد التغيير. من ضم اذا هنا هو على القياس. الثاني يتبع الاول ولا الاول يتبع الثاني؟ الثاني على القياس. وذي يتبع الثاني على الاول لان ضمة الاول قلنا الا الاول هو مضموم في ضمة الثاني. من قال كما قال المصلي. حتى قال فإنها تضم دار. قال كوجوب الضم في ميم الجمع ومنذ. يعني انه واجب عليك الضم فيها. ايه. نعم هو اكثر من الكسر لكن ما هو ما واجب. واجب الضم. اذا قلنا في الاتباع يعني ما قلنا واجب. ما هو لك الاتباع. الضم حق خزال. ايه. هي ما هي واجبة على ما اراد زي المصنف. قال ما هي واجبة. والاختيار الفتح نحو الف لام ميم الله والاختيار مع الضفع الاول ومنذ والاختيار والاختيار هذا اعاد لك الحرف هذا الاختيار مع الضفع الاول وجوب الضم في ميم الجم ومنذ يعني خالف كفر والف لام ميم الله ثاني يقول لا انا ايش تبر والاختيار الفتح في نهار الدم يعني واجب من هي الاختيار ومع ذلك يعني صاحبها صح غلط ما الاختيار لا ما بشي امشي على الهاي لكن يا اما الاختيار يوم معطوف على على ذاته صلح ايوه غير هذا يستعبر وصل اختيار اختيار ما في اختيار ما هو ثابت اختيار ما يقول اختيار نحو الف لام ميم الله ألف لام ميم ترى التوالي الثقلاء لو كسرة إذ قبل الميم ياء وقبلها كسرة يا إذا عندك كم كسرات كلها ولا ياء كلها ما ناسفها ثقيلة ما بدي اجتماع كثير توالي ميم ميم ما هو بعدها كسرة ويا وميم جاوب جدار جاوب جدار هذا ثلاث يا ميم حذف الميم يا ايوه حق الريال في مدينه وايضا ليحصل التفخيم في لام الله لانه اني ترققه مع الكسره مع الضمه ولا الفتحه بتفخم اذ هي تفخم بعد الفتح والضم وترقق بعد الكسر وهذا مدين على ان تحريك الميم بالفتحه ليش ما يقول ميم مصاب يتفخم ركض الله اوه ما له حاجه ترقيم التفخيم احسن من الترقيم واذا جاء ترقيم جاء ضعيف الله ايوه ما هو مثلا يعني التفخيم في تفخيم اسم الله اعظم من الاسم يعني يدل على العظمه اعظم من الترقيم الله تعالى يدل على الرحمه اذا اسمه اذا ليش ما اذا قال بس بتفخيم بيقولها الضم اسم الضم ميم اذا قال بتفخيم بالفتح بيصير الضم ما قال ما جعلها علها بس لا قال بارزا منها ليش والفتح بيقولها وهذا مبني على ان تحريك الميم بالفتح لالتقاء الساكنين يعني ما هو لاجل ايش؟ لا لنقل حركه لها بدك ما تقدم بعضهم يقول ما بلا نقل الحركه ما نقل الحركه ما قد هي الا واحده وكان المراد وين همزه عزيزنا؟ في الله لانها وصل ايش؟ لان نقلوا قبل معها حركه الا الله معها حركه اذا هو مقصود ها حين وصلوا نقلوا وقع وصلوا. ما بياكلها عزة مرة إذا يواصلوا. أنا حاجة. مشتوا أنا مشتوا ما حينها قطع لا حين وقفوا. لا حين وقفوا بس حركة ولا. نعم. فلما وصلوا بعدوها هناك. ونقلوا. هو معنى نقلوها بعد الحركة. من هذي بيقول إن يجي مع الوصل همزة. ما بلا تنقل يعني ما تحذف ولا تنقل. ما بلا تنقل. هو نشتي ان اصلها ما هي منطوق بها معنى ما بلا اما انك بتحذفها مع الوصل ولا انك بتنقلها ما اختلفوا هل هو نقل او حد فيها بلا يجيب على التوصل توصل لا احنا كان نبتل بسرعة وكان المراد بنحوها ما لو قيل في التعداد زيد إذا مثلا وصلناها مع غيرها زيدة عمراء جيمة ميمة حي ميمة جيمة الله عمرو ضايع ما هو زكاة يعني ما في شيء زكاة يعني زيدة عمراء تقدم الآن تعدادنا زيدة عمراء أصلا لا إلا قلنا معنا فيه نشتي معاه لفظ الجلال كلها وش هو النحو زيد الله؟ وش بيصير مثلا الحين قاعد عندنا ما يجي لك ولا شيء قلنا كأن المراد بنحو ما حين قال نحو بنحوها مثل الألفاظ التي هي موقوف عليها أصلها موقوف عليها ما معها حركة ما هي مركبة مرة أيوه أما ذيك في الأسماء المركبة وغيرها وسيبقى الموقوف عليها تقول زيد عمر جيم لا تقول زيد الله عمر الله جيم الله جيم الله بعد تعداد ماذا عندك كيف؟ زيد الله لا ما هو ترقيب لا كذي زيد الله التعداد ما بالشيء التعداد ما بالشيء ما بالشيء زكاة ساتم لا ما بقاش انك تعد كذا لا دا وش زكاة مغرب الياء والدال ايوه وش الدال ولا والميم والياء ولا الدال والعين لا لا يا والدال لا لا الدال والعين يا عمر ما في شيء الدال ولا لا لا ما الدال الدال والف الله ماشي بعد الدال والف الله احنا في حركة الأول احنا في حركة الأول هذه دنا مع الدال والف الله احنا في حركة الأول احنا في حركة الدال أنا ما بيع الله معاه ويجيه مرة احنا في الدال الأخير يوقف عليه إذا جاء إذا عندك جاء حركة الثاني احنا في حركة الثاني احنا في حركة الثاني احنا في حركة الأول الأول وهي الأخيرة الدال مع الله اللي يحرك الأول ما لو كان بغير لو كان جينا لازم قد مرتنا من التعداد ومن الأربعة على القد جاز لا ما برحين قال ونحوها بس كوجوب الضم في ميم الجمع قال كأن قالوا نحوها ألف لام ميم الله ونحوها ها يعني قالوا كاختيار أيوه كاختيار قال بنحوها ما قال لي إلا قال في نحو ألف لام ميم الله قبل من ذلك في نحو إلا مس إنه مس في نحوها حين قال في نحوه بيشتي إنه ما هو ما بلا ذي هذي أو غيرها ذي مجابة يعني كل ما حرك فيها الأول لقي الالتقاء هذه أصله موقوف عليه ما أصله متحرك ولا متحركة. والمفروض إنه يحرك. أربعة هو دي جوزوه هنا ما هو واجب. هنا جاء لنا مثال بالواجب. جاء لنا بالمثال الواجب. واجب. وهنا ما هو واجب. قال ما هو واجب هنا دي لا أكيد أبلا بتعدد كذين سيد الله عمر الله عبد الله نبدو ترقب يباط أشي كذين أبلا بتعدد أدفتك ليش هل يباط أبلا لك تعدد والله جين هذا فلعلك كذا يا الحين مثلا إذا تنعدد الأسماء أثبت أنها لله من غير أشي تركيب أما إذا اتخذت التركيب جاءت من التركيب الأول معدلة ومن المغتفى لا يهم باب التركيب باب التركيب خلاص يلي ماضي ايوه يعني الميم الميم الذي انتهت عليه لفة الله والجيم الذي من لفة كذا كذا يا اخي مثلا اذا قلت ميم الله اذا قلت ميم الله ما اشتي تركيب بالكل من اصله قطعت يعدد نعددها ميم جيم ميم جيم فاذا ما جه من باب التركيب حيث اما اذا قلت من باب التركيب تتمرن لا تبدو مركب قلنا ما جاعد انا غير الباب كنا نختار فيها الفتح كثير الفتح في ذي الفلام ميم الله في تعداد لين الحروف معا غير لا ما احنا واجب احنا في المختار المختار الفتح في مثل الف لام ميم ما بلا ان الف لام ميم في تيه الف لام ميم وميم كذا في مثلها في السعدة ما بشي تركين في الف لام ميم الله ما اذا قدوا تركيب يا قدوا الاعراب ورجع اليه يبدو هناك تركيب يا باضي يا عبد الله لو مشي التركيب ها على الجملة عبد التركيب يا باضي عبد الله ايه على مين اذا قلت قصدت انه مركب يا باضي مثلا زيد الله هذا زيد الله لا مركب يا باضي سوا الله قلنا بيأخذوا على حسبها لا غير ما حرف الدالة دي بيلتقي مع الله هذه بيأخذوها للبقية الأسماء المركبة أنا بحسب مركب قلنا ما اشتي مركب جيم الله لميم الله أي ما رح ما الشيء إلا حرف الميم مثلا في ميم جيم ولا ميم ولا قال إيش حرف ميم جيم قال انتحر الكاس ساكن مع الله جيم جيم جيم الله جيم جيم بس جيم ما يشتني يا بعميم جيم الله ما بشي الجيم جيم الله اشتي ميم الجيم هي الجيم الأولى اشتي الميم حقتها بس الثاني لو قلت ميم الجيم يا بدي يحسك تتعلق لسك يا بدي قلنا لها حاجه يا بدي في برلين حاجه بقى برلين في مين الجيم تاع اللي حاجه ثانيه ماشي نعمل ناس الجيم زاد كذا لا لا بس تفسير ولا ولا وش ياهو لا ولا جيم الله ايش ما اسلم جيم الله زيد زيد عم زيد زيد الله عمره. ها وإذا نحن نقول حدال من عام زين بس. ها هي بس من الله. ماذا أنا الها من الله. الله من الله. ايه. نحن نقول حدال من زين بس. سابر نشتي ما هي إلا مكفدح حروف فقط. تعداد حروف. مع الله. تعداد مع الله. هلا ما بشي ما ميم جي. ما بشي تعداد. لا ميم الله جيم الله كليه إذا جاء. تعالك بس معاه ساكن ممكن تعجزه. مع الله. وأشار بقوله اختيار الفتح لا ما أجازه الأخطش من الكبس فيه قال نجم الأئمة قياسا لا سماعا على عادته في التحري بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبنيا على السمع على عادة الأخطش قال إنه قياس ولا ما سمع على العرب قبل قياس لا قال نجم الأئمة قياسا لا سماعا هو بيحكي عن الأخطش على عادة الأخفش أن يجريه على القياس لا سمع ما هو سماعي لا عندك قال قال الرضي هو ذي قال نجم الأئمة هو قال قياسا لا سماعا ها هو يشتي على عادة الأخفش في ايش لا الحين الأخفش هو يشتي انها انها يعني يجوز فيه قياسا لا سماعا قال على عادته في التحري بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبنيا على السمع وهذا من الأخفش بسر بناء على أن الحركة للساكنين لا للنقل تجوزها ها؟ ألف لام ميم في ميم الله لا جوال ألف ليش في الارتقاء الساكن لا ما جاء إذا هو النقل ما احنا فيه ما احنا فيه هذا كله إذا أراد الأخفش كذا إن اتفقنا على أن الأخفش إن أراد أن التقى ساكن ما إذا هو أن نقلة الحركة من الألف ما مش عاد قال الذي أكثر مبني على السمع أيوة من قال هذا هو من على عادة التحري بقياساته هذا قال انه قبل جعله من باب القياس ما جعله من باب السمع قياس على كلام العرب ولا ما سمع مثلا الف لام ميم الا شيء اكثر كلام العرب دام القياس اكثر لا اكثر مبني على السمع على السمع والباقي وهو بناه على القياس والمفروض العكس يعني الذي تحرى فيه هو قياس التحري ولا التجسد ها لا قال في تحري فور حصل قياس يعني كأنه من قر زيادة اهتمامه اهتمامه بلغه انه يجب القياس فيه ودك فيها القياس والمفروض انه ما بيجعلوا القياس في هذا لأن السمع هو أكثر وكجواز الضم إذا كان بعد الساكن الثاني بغير فصل ضمة أصلية إذا كان بعد الثاني ضمة أصلية أي يقتضيها أصل تقتضيها أصل الدنيا سواء كانت باقية أو لا لا عارضة فلا عبرة بها في كلمته أي في كلمة الساكن الثاني وهو صفة بعد صفة لقوله ضم أي ضمة ثابتة في كلمته ثابتة في كلمته يعني باقية في لا جي إذا بقى في نفس الكلمة هذه بقى فيها الساكن الثاني ضمة أصلية في كلمته ويحتمل أن يكون حالا يشمل ما فيه ضمة أصلية باقية في كلمته في كلمة هل كنت في كلمته ها؟ في شيء لا يجي في أكثر من ذلك قلنا نعي فيشمل ما فيه ضمة أصلية باقية في كلمته يجب إذا انتهت يعني لا لا لا يجب إذا حذفت ولا ولا تتغيرها ولا تلفت ولا تقدمت إذا كانت حال ما يشمل ذلك نحو قال تخرج هذا مثال الأول قال سوء والراء مضموم الثاني الحرف بعد الساكن الثاني ها لا الراء مضموم لا تساعد قالت يخرج لا ده عندك ضمه من اجل الضمه الواصل في برا حتى بدا اصلا في برا ايه انا كان الضمه الجائز مهمزه الواصل ضمه قالت تو بالضمه اخرج حتى قالت تخرج ضمه عند التاء ساكنه والخاء ساكنه وجد ضمها في الثالثه الاصليه وهي الراء هي الراء ضمن الثالث الى الراء يا ها ولم ولما كانت قد ذهبت لعارض النحو قالت قال تغزي يا ولما ايه لا ولما لا ولما ولما كانت ولما كانت ما امتحن المعنى ما يشكر هذا على نفسه هو هكذا سلواني قال يحتمل ان يكون حالا بيشمل ما فيه ضمه اصليه باقيه في كلمته نحو كذا ولما كان ما داعي حال ما داعي حال لا هي ما الوضع ما بلا شيء ما داعي حال ما داعي حال ما داعي حال ما داعي حال ما داعي حال انا حو قال تغزي قال تغزي ضمة الثانية رجل الضمة الاصل هي الزاي لان اصلها اغزو لان اصل الزاي ضمة اذ الياء لحقت باغزو بضم الزاي بخلاف ما كانت الضمة بعد الثاني عارضة كضمة الراء في نحو إن امرؤ لحن وش يا غدي وش يا من جاءت يا غدي تغزي يا هل ها؟ أنا رجع مع رجال تغزي تغزي يا هل مؤنث قال لأن الضمة في امرؤ ما هي الله عارضة لأن ضمة الراء تابعة لضمة الإعراب العارضة من أصلها امرئ يعني امرئ في حركه الاعراب لما امرئ هي اصلها مكسور لكن ضمها لك الحين قفها ضمها لكن عاد يخرج من كسر الى ضم امرئ ما اصلها مكسوره الضم تتحرك بحركه الاعراب اللي بعدها الا ما الاصل فيها الكسر لا تتحرك بحركه الراء امرئ في الحين تسكر انت سكن ما يجي بحركه اما امرئ ما انت قايل امرأ ولا انت قايل امرؤ اذا كسر الاصل فيه وهنا ضمها وتسكين وتابع العارض العارض عارض وفي نحو قال ترمو لان اصل ميم الكسر اذ الواو لحقت ترمي هي مكسوره الميم قال ترمو هذه قال ترمو قال كسر الميم بكسر الميم وإنما ضمت الميم لأجل الواو وبخلاف ما فيه ضمة أصلية باقية لكن لا في كلمته نحو إن الحكم لأن إن كلمة والحكم كلمة ثانية قال نحن وش ما هي وش ما هي ما جاي لا ال مع كلمة وإن كلمة والحكم كلمة إنما جاز الضم في الجامع للشروط لكراهة الخروج من الكسر إلى الضم القوي يعني بالقالة قال لكراهة الخروج من الكسر إلى الضم القوي حين زدت ضم قوي لأنها أصلي حق الراء فضم الساكن الاول للاتباع لان كان الساكن في الوسط ما اعتدوا به الالف يسكت ما الثاني ما هو الالف الساكن والخاء هنا الساكن ما اعتدوا به وانما كان الضم هنا قويا لقوه الضمه هنا بلزومها واصالتها وكونها في كلمه الساكن الثاني بخلاف ما اختل فيه شرط ولم يعتد بالباطل خلاص بخلاف ما اختل فيه شرط بعد استقوس فإذا ما عاد وجب الضم ولم يعتد بالفاصل لسكونه إذا هو ساكن مع بيعة الشبك كان من ضم إلى ضم، خرج من ضم إلى ضم. وإنستغرام من كسر إلى ضم. إيه. لا ولا ما. وربما ها. لما ما تدوبه. لا ما تدوبه ساكن. الأول ذي. قال تخرج ما عاد أعتدوا بفاصل بين الأكتا ولا. الله الله. إيه الله ما عاد أعتدوا. ما عاد أعتدوا. كان بس. كان ما موجود. وربما ضم أول الساكنين إتباعا لضم ما قبله. نحو قول ضرب. ضم اللام لقل ما قبله هو الكاف. الكاف لا. الكاف ما يضمي على حركة الكاف ما يضمي. ما وش ما هي؟ أجل الضمة وجود. أجل وجودها. وإذا ما والله قليل الضمة. قال وقاس بعضهم عليه فتح المسبوق بفتحة. نحو اصنع الخيرة. دي قالوا مسبوق بالفتحة يفتحوا. دي ما قالوا بالمسبوق بالضمة. اصنع. لا قال بعضهم بيفتح من أجل اتباع يقول اصنع الخيرة. لكن حركة النوم. ما بيقول اصنع الخير. ده عندك هو الأصل. سيئة. جوز. واختاره ويضم مع جواز الكسر. واختياره. مجرد جديد. أخي ما عدبه ذي. وكا جواز ما عدل الله نيه وكا جواز الضم ما بشي ها نكمله نعم معناه واختياره ايضا مع جواز الكسر غير مختار بواو الجمع المفتوح ما قبلها نحو شو القوم ومصطفى القوم فرقا بينها وبين الواو التي لغير الجمع لكن يفرقوا بينهم ما اختاروا فيها فلذلك قال عكس لو اتبعنا فإن المختار فيها الكسر على الأصل حيد ما هي الواو ويجوز الضم غير مختار فإن كان المختار فيها على الأصل ويجوز الضم غير مختار وكان واو الجمع بالضم أولى لتماثل لتماثل حركات ما قبل أن التوكيد بالجمع المذكر في جميع الأبواب يضم ولا قال ويجوز الضم غير مختار ما هو مختار فيه ما بلنا جائز قلنا هو يجي الضم غير مختار جائز فيه لكن ما هو المختار مثل الأول وكان واو الجمع بالضم أولى لتماثل الحركات ما قبل من التوكيد في جمع المذكر في جميع الأبواب نحو اضربن واخذن واخشون كلها بضم وحمل عليها ما قبل غيرها من السواكن بالفعل يضم مثلا وليماثل حركات آخر جمع المذكر السالم في الاسم عند ملاقاة ساكن نحو ضارب القوم الجمع ومصطفى القوم وهذا في الشو أخشو القوم مثلا قديم ما هو الجمع قل لها ألحقوها بها جمع ضارب لا شبهوها بها واو الجمع وقد تشبه واو الجمع بواو نحو لو فارجعي اكسروها فيكسروا وكذا يشبه واو نحو لو بواو الجمع فيضموا يبدي من كل الطرفين وكلاهما قليل ضم لو كسر واو الجمع